مو بس اخوة تلبي الاخوة اخوة واولادي وانصار هذا الثاير واقف حاير يا فارس منهم يختارها مو بس اخوة تلبي النخوة انصادي وانصار هذا الثاير واقف حاير يا فارس منهم يختار مو بس اخوة مو بس تلبي الاخوة اخوة والعادي هذا الثاير اي والله مو بس اخوة تلبي الاخوة اخوة والعادي وانصار هذا الثاير واقف حاير يا فارس منهم يختار مو بس اخوة مو هذا الثاير هذا الثاير واقف الحسين الحسين يا فارس منهم هلا هلا مو بس اخوة تلبي الاخوة اخوة واولادي وانصار هذا الثاير واقف حاير يا فارس منهم يختار صوتك مو بس اي هذا الثاير واقف حاير يا فارس من هذا النص ما تطفي الحرب الميل تهبه دوراني الميه داني يدور بين الحق وبين الباطل بين الحق وبين الباطل بين الظلمة وبين النور وحشينا أعلن هاي الثورة وحشينا أعلن هاي الثورة ضد الباطل ضد الجور فزعت كله لو أنصار فزعت كله لو أنصار تريدي ويا المظلوم يجذور كلها اصطفت به احتفت واستيلت بيض الاشفار مهجة حدار فكرة حيار يا فارس منهم يختار مو بس اخوة مو بس ما شاء الله فدوة فدوة فدوة ايه هذا يا حسين ما تطفى الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ما تطفى الحرب الميل تهب دراني الميدان يدور بين الحق وبين الباطل بين الظلمة وبين النور وحشي أنا أعلن هاي الثورة وحشي أنا أعلن هاي الثورة ضد الباطل ضد الجور فزعت كله لو أنصار تريدي ويا المظلوم يتثور كلها اصطفت به احتفت واستيلت بيض الأشفار مهجة حدار فكرة حيار يا فارس منهم يخ ما شاء الله مو بس ويا الأنصار هذا الثاير فدوة فدوة روح لك يا فارس من ما تطفى الحرب والميل تهب دوران الميدان يدور بين الحق وبين الباطل بين الظلمة وبين النور وحشي أنا أعلن هاي الثورة وحشي أنا أعلن هاي الثورة ضد الباطل ضد الجور فزعت كله لو أنصار تريدي ويا المظلوم يتثور كلها يصطفت به احتفت واستيلت بيض الأشفار مهجة حدار فكرة حيار يا فارس منهم مو بس اخوة مو بس صاحي المظلوم أنا الأول للشاعر الأديب جابر الكاظمي صاحي المظلوم أنا الأول أدخل سروح الاستعداد ولو ضحيت بروحي ودمي تتقدم بعد الأولاد من بعد الأولاد إخواني من بعد الأولاد إخواني تواصل درب الاستشهاد والأنصار خير من يبرز. يا الله والأنصار خير من يبرز ويقاوم جيش ابن زياد. صاحوا كلهم صرخات لهم رديت هلساني الأحرار صفوة وتهتف وانت تعرف يا فارس منهم تخ. مو بس اخوة آر هذا أحولك على أنصار الحسين هم يفرحون قلبك إن شاء الله. يا فارس من أي من كل جانب صوتي أي صديح احنا الصف والبايا يعناك عفنا الديار ومالي ودنيا عفنا الديار ومالي ودنيا بعد عفنا الديار وجينا بلهفة شوقي وياك. يا حسين كل ما تطلب قلنا بأمرك كل ما تطلب قلنا بأمرك بس هالمطلب خالفناك. شنو هو كل ما تطلب قلنا بأمرك بس هالمطلب خالفناك ما نقبل تتقدم انت ما نقبل تتقدم قبل ادمان تضحي ادماك صوب انصاري يدير انظاري الصوب انصاري يدير انظاري نظرة مذهولي ومحتار يتأملهم ويصدي لهم يا فارس منهم يخ. مو بس اخوي مو بس بس اخوي مو بس اي من كل جانب صدح احنا الصفوة البايع عناك. يا حسين عفنا دياري ومالي ودنيا وياهم عفنا دياري ما شاء الله جينا بلهفة شوقي وياك كل ما تطلب قلنا بأمرك كل ما تطلب قلنا بأمرك بس هالمطلب خالفناك ما نقبل تتقدم انت ما نقبل تتقدم انت يا حسين قبل يدمان تضحي دماك صوبا انصاري يدير انظاري نظري مذهولي ومحتار يتأملهم ويصديلهم يا فارس منهم يخ مو بس اخوة مو بس هذا الثائر هذا حبيبي بنظرة حاير ظل يتأمل بنظرة حاير ظل يتأمل صفوة وكلها عداتي عليه بنظرة حاير ما شاء الله هلا هلا هلا هلا بأنصار الحسين بنظرة حاير ظل يتأمل بنظرة حاير ظل يتأمل صفوة وكلها عداجي عليه يقدم عابس لو جون أول يقدم عابس لو جون أول لو ابن القهني ضحيه بعد لو يعرض أسلم لو شوذب لو يعرف أسلم لو شوذب للموت وبيدي وديه لو قائدهم ظن والطاهر لو قائدهم ظن واتظاهر للحرب يسلم وينطي صد العابس بنظرة يائس ولابني القيني دير انظار يصب العبرة وحاير فكرة يا فارس منهم يخ مو بس اخوة مو بس هذا الثائر نشمي هذا فدوا اروح لك فدوا اروح لك اي بنظرة حاير ظل يتأمل صفوة وكيلها عزازي عليه يقدم عابس لو جون أول يقدم عابس لو جون أول لو ابن القهني ضحيه لو يعرض أسلم لو شوذب لا لو يعرف أسلم لو شودب للموت وبيجي وأديه لو قائدهم ضنوت ظاهر للحرب يسلم وينطيه صد العابس نظرة يائس ولابني القاني ديران ضار يصب العبرة وحاير فكرة يا فارس منهم يخ مو بس اخوة مو الله. هلا هلا هلا هلا بيك حسيني ايه هذا مولاي اول هجمه صارت بالطف 50 ود عدت إربان أول هجمة صارت بيطة 50 أهود عدت إربان وحشياني شاهد أنصار وحشياني شاهد ظلت بضعة من الفرسان صارت تبرز واحد واحد صارت تبرز والموت يخيط أجفان هناك أولا خلصت أنصار هناك أولا خلصت أنصار ويشاهد بس الأبدان صب دموعه عيني ضلوعه ينظر للشوم الابرار حاير المن اكثر يحزن يا فارس منهم يخ مو بس اخوه مو أول هجمة صارت بالطب 50 أهود حتى يربان وحسيني شاهد أنصار ظلت بضعة الفرسان صارت تبرز واحد صارت والموت يخيط أجفان هناك أولا خلصت أنصار هناك أولا خلصت أنصار ويشاهد بس الأبدان يصب دموعه حاني ضلوعه ينظر ليكسو الأبرار حاير المن أكثر يحزن يا فارس منهم. ما شاء الله مو بس أخوة بعد ان شاء الله وياهم للصبح ان شاء الله حبيبي. اي توزعوا كل صندد بمصرع ماتوا احراري واكرام. ثقيل ثقيل على هواك. بارك الله فيك. توزعوا كل صندد بمصرع ماتوا أحرار وأكرام. هاشم صاحوا إلنا الجولة هاشم صاحوا إلنا الجولة ضرغامي حفش ضرغام العباسي وعبد الله وجعفر العباسي وعبد الله وجعفر عثماني وعوني وجسام والأكبر بالغيرة تسلح وبكفي له حس امصام. تريدي تحارب صفوة غالب برزيت فيت يا نيل كرار حالة تحير ظل يفكر يا فارس منهم يختار. مو بس اخوة اول فارس عقب انصاره اول فارس عقب انصاره على الاكبر شارت يمنام ضحب اغلى الناس القلب ضحب اغلى الناس القلب ابن اللي يملك لب يحشى طاح كبار عيون الاكبر مني جروحه تسيل دماه شفن جسمه بثوب الحسرة شفن جسمه بثوب الحسرة وبقلبي الوالد مثواه بدمعة حزانة شوف اخوانه عيوني الهم تتجاد احنار قلبه تأثر عقبي الاكبر يا فارس منهم يختار. مو بس اخوه مو مو بس مو بس هلا خادم خادم خدمتك اي هذا الزايد تامر والفارس عقب انصاره على اكبر شهرة يمناه ضحى باغلى ناشي القلب ضحى باغلى ناشي القلب ابن اللي يملك لب يحشاه طاحت باضع عيون الاكبر طاحت باضع عيون الاكبر بعد طاحت من جروحه تسيل دماه شفن جسمه بثوب الحسرة وبقلب الوالد مثواه